السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شباب. وحياك وبياك وجعل الله جنة مثواك. نبدأ يا شيخ. بارك الله فيك وإياك. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا شيخنا بارك الله فيكم عند الأصل الثالث من أصول الثلاثة وأكملناه إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله في قوله أصل الدين وقاعدته أمران. اقرأ هذا المثل. نعم. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخواني في الله، مضى معنا في درسنا الماضي عبد الله ودينه. ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى، قال أصل الدين وقاعدته أمران، أي ما يرتكز عليه هذا الدين ويقوم عليه، فإنه لابد من حصول هذين الأمرين، وإلا فإن دين المرء في خلل. بدون هذين الأمرين يصبح دينه في خلل، ولا يكون بذلك حقق التوحيد المطلوب منه من الله تعالى، فإنه يكون بذلك أخل، بل ربما يكون خرج عن التوحيد. فلا بد من هذين الأصلين العظيمين، فبدونهما لا يكون حقق التوحيد، بل لا زال في وضع هو من الشرك ومن الكفر أو من الإلحاد والزندقة. ثم ذكر هذين الأصلين وقال: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وهنا لابد أن يكون المدعو للعبادة قد دخل الإسلام، أي بمعنى أنه قد آمن بالله تعالى وعرف حق الله تعالى والتزم بهذا الأمر. إذن لابد أن يؤمر بعبادة الله تعالى وحده من التزم بالإسلام وعرف دين الإسلام ودخل دين الإسلام، أما غير ذلك فإنه لا يلزم، لأنه ما زال مشركا غير موحد بالله تعالى. فقال الأمر الأول بعبادة الله وحده، أي أن يلزم بهذه القاعدة المهمة وهذا الأصل العظيم، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. والعبادة كما سبق لنا في التعريف، من يعرف منكم العبادة بارك الله فيكم؟ نعم، العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم، ونحن كنا أيضا أوجزنا في تعريف آخر، من مسجل عنده؟ هو الذل والخضوع، التدلل. نعم. لله تعالى والخضوع له بفعل المأمورات وترك المحظورات، هذا أيضا التعريف يعني مثل ما عرفه شيخ الإسلام وهو مختصر، وفيه ذكر التدلل والخضوع، لأن يعني الإنسان قد يفعل شيء من صور العبادات دون تدلل وخضوع فلا يقال له عبادة. كان يكون الإنسان مثلا يصوم يعني لينحي جسمه أو للوقاية من بعض الأمراض، وهكذا قد يترك يعني أمور من الشرع أو يعني يلتزم بأمور من الشرع، ولكن ليست تدللا لله ولا خضوعا، فهذه لا تقال لها عبادة. واضح؟ لابد أن تكون عبادة تدللا وخضوعا لله تعالى، ماذا؟ بفعل المأمورات التي أمر الله تعالى بها وترك المحظورات، وهذا هو ما يقال له التقوى. ما يقال له التقوى بمعنى أنك تفعل ما أمرك الله تعالى وتلتزم به وتترك ما نهاك الله عنه. إذن هنا قال الأمر بعبادة الله. إذن عرفنا نحن العبادة، هذه هي العبادة التي ذكرناها، فلا بد الإنسان أن يوحد الله تعالى، ثم يؤمر بعبادة الله تعالى وحده، بأن يتوجه بالعبادة خالصة لله تعالى، متدللا له، خاشعا له، خاضعا له، مؤتمرا بأوامره ومنتهيا عن نواهيه. ثم قال وحده لا شريك له، أي بمعنى أن تكون هذه العبادة يفرد بها الله تعالى، فلا يعبد الله تعالى ويعبد غيره، فهذه لا تسمى عبادة لله تعالى، لأن الله تعالى قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الحديث القدسي، قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يعني لمن أشرك به: من أشرك بي تركته وشركه، من أشرك بي شيئا أشركته وشركه، أي بمعنى أن من أشرك مع الله تعالى غيره تركه الله تعالى وشركه هذا الذي أشرك به، فالله غني عن الشركاء، عن الشركاء. فمن عبد الله تعالى جاء إلى المسجد وصلى ودعا الله تعالى وتضرع، ثم خرج فإذا مسه الضر ذهب إلى قبر من القبور أو عند ولي من الأولياء كما يدعي بعض الناس، أو ساحر أو جن أو غير ذلك، أو حجر أو مدر أو غير ذلك، ثم دعا هذا القبر أو هذا الولي أو هذا الذي يتجه إليه واستغاث به أو استجار به أو دعاه أو تضرع يعني عنده لكشف ضر أو جب بنفع، فهذا ليس بموحد، هذا ليس بموحد، وعندما هو أشرك مع الله تعالى شريك أحد، فالله تعالى يتركه وشركه، يتركه هذا الولي الذي تولاه الله تعالى. لذلك قال في عبارة الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، فأشهد مع الله تعالى أحدا كائن من كان، لا ولي ولا نبي ولا ملك ولا حجر ولا مر ولا شيطان ولا إنس ولا جن، إنما تكون العبادة خالصة لله تعالى، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. هنا معنى المصدر بأول إن الله لا يغفر شركا، وهذه عم الشرك الأكبر وأصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لمن يشرك. شيخنا بارك الله فيكم، الصوت يتقطع، التحريض يتقطع، الظاهر من النت شوية ضعيف، تسمعون إن شاء الله واضح حاليا؟ حاليا واضح نعم. إذا كان في جملة ما وضحت كلمونا نعيدها إن شاء الله. طيب الآية إن الله لا يغفر يشرك به مصدر، آمين بارك الله فيكم. قال التحريض على العبادة، العبادة لله تعالى وحده، والتحريض هو الحث على الشيء، الحث على الشيء والحظ عليه وتشديد الرغبة فيه، وتشديد الرغبة فيه، هذا يقال له تحريض. حرض على الشيء الفلاني أي بمعنى حث عليه وشدد في الرغبة فيه. وهنا قال التحريض على الموالاة، التحريض على ذلك، أي التحريض على هذا الأمر بعبادة الله تعالى وحده دون شريك له. فنحن ينبغي أن نحرض، كيف نحرض؟ نكرر الأمر بالتوحيد، اليوم محاضرة في التوحيد، وغدا درس كتاب التوحيد، وبعد ذلك درس في كتاب آخر الأصول الثلاثة، وبعد ذلك في الأصول الأربعة، وبعد ذلك درس آخر وثالث ورابع ومحاضرة ودرس هنا ودرس هنا ودرس هنا، حتى بعض الناس ربما يملون يقولون لما أنتم ما عندكم إلا التوحيد التوحيد التوحيد كل يوم. نقول نعم، حتى تستبيل سبيل المؤمنين وسبيل الجهلة الذين يعبدون غير الله تعالى، لابد من التحريض، لابد من التكرار، لابد من إلزام الناس وقرع آذانهم بهذا الأمر كل يوم وكل ليلة وكل نهار، لأن هذه يعني هذا الأمر فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة، وفيه الهداية لهم، وفيه الأمن في الدنيا والآخرة. فينبغي علينا أن نحرض ونحث الناس ونكرر عليهم ويعني نتولاهم بالموعظة وبالتذكير بأمر التوحيد وأمر العبادة لله تعالى والإخافة من الشرك والتحذير منه، لا بد من ذلك كل يوم وليلة. ولذلك أحثكم يا إخواني في الله ويا أبنائي أيها الشباب، اهتموا بأمر التوحيد، ذكروا أبناءكم، ذكروا أهلكم، ذكروا أقرباءكم، تكلموا في المساجد، تكلموا في المحافل، تكلموا في المواضع التي تستطيعون الكلام فيها، وبينوا أمر التوحيد للناس وحذرون من الشرك في كل لحظة يسعفكم الأمر. فإن أمر التوحيد شأنه عظيم، والناس يعيشون في ضلالات وفي يعني الشرك بالله تعالى على أوجه كثيرة. فينبغي نحن أن نحذر الناس بالتوحيد عموما وبأفراد التوحيد كذلك، ونحذرهم من الشرك أيضا عموما وبأفراد الشرك كذلك. نعم، قال والتحريض على ذلك، أي التحريض على عبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك به. ثم قال والموالاة فيه، الموالاة في عبادة الله تعالى وحده ومحبة هؤلاء الذين يعبدون الله تعالى ويوحدونه، وأن نتخذهم أولياء بالمحبة والنصرة والتأييد، ولأنهم يحبهم الله تعالى. الله تعالى يحب من يتقرب إليه تعالى، ولذلك قال في تعريف الشيخ الإسلام يعني العبادة هي كل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال. إذن الله تعالى يحب هذه الأفعال والأقوال، ويحب أيضا من جاء بها ومن فعلها ومن تعبد الله تعالى بها. فهؤلاء الذين يحبهم الله تعالى ينبغي نحن أن نتقرب إلى الله تعالى بمحبتهم، فنحب هؤلاء وهم أولياء الله تعالى وهم المصطفين، هم المؤمنون وهم الذين يحبهم الله تعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا أحب إنسان قال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم أن جبريل عليه السلام ينادي في الملائكة يا ملائكة الرحمن إن الله يحب فلان فأحبوه، فتحبه الملائكة. ثم أن الله تعالى ينزل محبته في قلوب العباد في الأرض. إذن نحن ينبغي أن نحب هؤلاء الذين يتقربون الله تعالى بالتوحيد، والذين يتركون الشرك ويبتعدون عنه ويخافون منه. هؤلاء أولياء الله تعالى، نحبهم وننصرهم ونؤيدهم ونكون معهم في كل أحوالهم. فهذا قوله محبة أهل التوحيد في معنى قولي التحريض على ذلك والموالاة فيهم، أي الموالاة في أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل العبادة الخالصة لله تعالى. ثم قال وتكفير من تركه، أي من ترك العبادة لله تعالى وحده ووقع في شيء من الشرك لا بد أن نكفره، لا بد أن نقول هذا كافر. فعندنا الكفار الذين كفروا بالله تعالى على أوجه، أما الكافر الصريح الواضح فهو يعني من اعتنق دين النصارى أو اليهود أو الوثنيين أو عباد القبور أو أيضا يعني الهندوس والبوذيين وكل الله تعالى يعبد، فهؤلاء كفرة لابد أن نكفرهم ويعني أن نعتقد أن هؤلاء قد كفروا بالله تعالى، وأنهم يعني غير من أنهم ليسوا من أهل التوحيد ولا من أهل الإيمان، فلا بد أن نكفرهم ولا نشك في ذلك، لا يكون عندنا ريب ولا شك في كفرهم. وأما الفريق الثاني ما تركوا عبادة الله تعالى ووقعوا فيه النفر. شيخنا الصنف الثاني تقطع ربما، أي نعم، فنقول له لما تركت الصلاة، لما تركت العبادة الفلانية، جاء شهر بعض رمضان ولم يصم معنا، يقول يا أخي لما يعني أنت لا تصوم، قال والله أنا أرى أن هذا الصوم لا داعي له. شيخ أنا نعتذر. سبحان الله. قطعتكم. نعم بارك الله فيك. تفضل. قد تقطع يعني صوتكم عند بداية الصنف الثاني. الصوت يتقطع عندي أيضا. صوتك يتقطع عندي. الله المستعان. أعيد. اي نعم عيد كلامك. لقد انقطع صوتكم عنا يعني عند كلامكم بداية كلامكم عن الصنف الثاني. عن كيش عبادة؟ عن عند الصنف الثاني من الكفار. الصنف الثاني من الكفار الذين يعني يكفرون بعض عن الإسلام ثم يتركون عبادة من العبادات، يعني لا يصلي مثلا، لا يصلي أو لا يصوم، فنسأله لماذا يا أخي لا تصلي ولا تصوم؟ يقول الصلاة هذه ما هي داعي لها، الصوم هذا ما له داعي، فهذا يكون جحد بركن من أركان الإسلام وبأمر هو من الضرورة في الإسلام جحد. نعتذر شيخنا بارك الله فيكم. معليش معليش الله. الله يحسن عليك. نعم تفضل. تكلمنا عن الصنف الآخر من الكفرة، لعلكم سمعتوا؟ ايه سمعنا. طيب اللي هو يعني تارك للعبادة جاحدا. ايه نعم نعم. قال ومعاداتهم في الله وبغضهم، يعني هنا قال في المصنف قال وتكفير من تركه، أي نكفر هؤلاء الذين كفروا بالله تعالى على كل الوجوه التي جاءت يعني من أوجه التكفير، ثم أيضا نبغض هؤلاء، نبغض هؤلاء ونتركهم ونبتعد عنهم ونتقرب إلى الله تعالى في بغضهم وفي يعني من أعمالهم التي فعلوها، ومع ذلك ندعوهم إلى الله تعالى ونبين لهم ويعني نغتنم الفرص في الدعوة بينهم حتى يعودوا إلى حظيرة الإسلام أو يؤمنوا بالله إن كانوا كفرا الذين ذكرنا في الأمر الأول حتى يكونوا من المسلمين. فهؤلاء ينبغي معاداتهم وبغضهم في الله تعالى ويعني تكفيرهم صراحة، لأن هناك من أهل الإيمان والإسلام اليوم لربما تجد رجل يقول لك أنا يعني هذا الكافر ليس لي به شأن، سواء يعني عبد الله ولا يعبد ما لي دخل به. يقول لا، ينبغي وجوبا عليك أن تكفر هذا الكافر وأن تقول هو كافر. يقول لا أنا ما أكفره، ما لي علاقة به ولا أتدخل في شؤونه. يقول هذا أمر يخالف الشرع، بل أن من لم يكفر الكافر فإنه يكفر، كما سيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله في الشروط، يعني لا إله إلا الله، وفي أيضا يعني الأمور التي يكفر بها الإنسان. من لم يكفر كافر فهو كافر، ولا بد أن تكفر الكافر وأن تقر بكفره وأن تعتبره كافر. فإن لن تقول يعني هذا ما ليس لي به شأن ولا ليس لي به دخل، هذا لا يمكن أن يصدر من المؤمن المسلم، فلا بد من تكفير الكافر وتركه وبغضه في الله تعالى. ثم قال الأصل الثاني والقاعدة الثانية هي الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى. الإنذار هو التحذير والتخويف، وأمر الإنذار في الشرع مقدم، لأن الآيات والأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه الوحي يعني أمره بهذه الدعوة قال له أنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ أمر هذه الدعوة بالإنذار، فأمره الله تعالى بأن ينذر عشيرته الأقربين الذين هم أقرباؤه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل في مكة ينادي يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان من أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فبدأهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالإنذار، يخوفهم ويحذرهم من هذا الكفر الذي وقعوا فيه، لأنهم إذا حذروا من هذا الكفر ومن هذا الشرك قالوا ما الذي تريد أن نفعل، ثم إذن هنا يدعوهم إلى توحيد الله تعالى. وهكذا قال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أولا ابدأ بالنذارة، بالنذارة من الكفر ومن الشرك، و يعني التحذير من هذا الأمر الخطير، ثم بعد ذلك الدعوة إلى التوحيد. وهكذا إذا رأينا ونظرنا وتمعنا في معنى كلمة لا إله إلا الله، بدأت هذه الكلمة بماذا؟ بالنفي. لا إله، لا إله بمعنى نفي الألوهية، كل أنواع الألوهية، ثم إثباتها لله تعالى وحده. فهنا لابد أن الإنسان يتمعن ذلك. قال تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فبدأ بالكفر بالطاغوت ثم الإيمان بالله تعالى. قال الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى. والشرك هو أن تجعل الله شريكا فيما اختص الله تعالى به، وأن تجعل له ندا. هذا أعظم الذنوب على وجه الأرض، وأعظم ما ابتلي به إنسان على وجه الأرض، لأن هذا الشرك مآل صاحبه أولا أنه إذا مات يؤول إلى جهنم مباشرة، يتعذب في قبره وفي البرزخ، ثم يؤول إلى جهنم خالدا فيها مخلدا، وهو محروم من رحمة الله تعالى بالجنة حرمانا أبديا. فصاحب الشرك هذا مبغوض، يبغضه الله تعالى، وينبغي للمؤمن أيضا أن يبغض هذا، ولا بد من التغليظ والإنذار بالشرك وتكرار ذلك، كما أننا نكرر في أمر التوحيد وندعو إليه ونحذر، يعني كذلك نحذر من الشرك ونكرر هذا الأمر، ونتعاطى الناس بهذا التحذير في كل مجلس وفي كل موضع. فينبغي الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى، لأنه أعظم الذنوب وأخطرها يعني على الإنسان من كل جوانب في الدنيا والآخرة. قال الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى، أي بأن يعبد غير الله تعالى. قد يعبد الله تعالى ويعبد غير الله تعالى معه، فهذا شرك. وقد يفرد يعني العبادة لغير الله تعالى ولا يعبد الله تعالى، وهذا لا شك أيضا شرك، وكلهم سواء، كل هؤلاء في منزلة واحدة. إذن عبادة غير الله تعالى شرك، وعبادة الله تعالى وأن يشرك معه في هذه العبادة غيره هذا شرك. أن يدعو غير الله تعالى فيما يعني لا يكون فيه قدرة إلا لله تعالى هذا الشرك، كأن يدعو ولي أو قبر أو نبي أو غير ذلك، كأن يحلف غير الله تعالى وأن يعظم هذا المحلوف وينزله منزلة الله تعالى خوفا ومحبة وهكذا، هذا أيضا الشرك. فينبغي نحن أن نحذر من هذا الشرك بكل أوجهه. قال والتغليظ في ذلك، أي التكرار في هذا الأمر. ثم قال والمعادات فيه، أي نعادي من فعل هذا الشرك ونخاصمه ونهجره، إلا بالدعوة إلى الله تعالى والتحذير مما هو فيه، وإلا فإننا نبغضه في الله تعالى، ويعني لا نتقرب إليه بالمودة والمحبة، وإنما نبغضه في الله تعالى ونتقرب إلى الله تعالى في بغضه، وهكذا نكفره ونعلم بذلك. قال وتكفير من فعله، أي تكفير من فعل هذا الشرك، سواء كان مشركا أصليا أو متابعا لذلك قد وقع في الشرك، فإننا نكره منه هذا الأمر الذي وقع فيه ونبغضه، لأن الله تعالى يبغضه، وأن يكون تكفيرنا له تكفيرا جازما لا تردد فيه ولا شك ولا ريب. نعم. طيب تسمعون إن شاء الله؟ نعم جيدا. نواصل في كلامنا في شروط لا إله إلا الله ولا ماذا ترون؟ تفضل يا شيخ تفضل. طيب اقرأ إن شاء الله، تقرأ الشروط. نعم تفضل. شروط لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى شروط لا إله إلا الله: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني نعم تفضل. الثاني اليقين، وهو إكمال العلم بها المنافي للشك والريب. الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الرابع الصدق المنافي للكذب. الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. السادس الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. السابع القبول المنافي للرد. جزاك الله خير. قال المصنف رحمه الله تعالى شروط لا إله إلا الله. الشرط هو ما لا يصح الشيء إلا به. الشرط هو ما لا يصح الشيء إلا به، وهو بمعنى المنع، وهذا هو المقصود في كتاب الله تعالى إذا ذكر الشرط هنا قيل المنع. والشرط معناه في اللغة إلزام الشيء والالتزام به. إلزام شيء، أن تلزم إنسان بشيء معين، تقول أشترط عليك كذا فتلزمه بشيء معين، وهذا الشيء الذي تلزمه به ينبغي أن لا يفعل ما جاء بعده. لأن تقول الإنسان أشترط عليك أن لا تدخل هذه الدار، تشترط عليه تمنعه من الدخول من دخول هذه الدار، فإنك تقول سأعطيك الشيء الفلاني بشرط أن لا تدخل هذه الدار أو لا تفعل الشيء الفلاني. فهذه الشروط ملزمة ومانعة، ولذلك شروط لا إله إلا الله داخلة في الماهية، لأن معنى الشرط أنك تلزم من تشترط عليه بهذه الشروط بأن لا يفعل ما يأتي بعدها، وهو القائل لهذه الكلمة لا إله إلا الله، فهو متصل به، متصل بهذه الشروط لا ينفك عنها. وإذا اشترط، يعني إذا علمنا أن الشيء شروط ينبغي أن نلتزم هذه الشروط ونحققها حتى نكون قد يعني أصبنا في الأمر الذي يعني اشترط له. ثم أن هذه الشروط ليست واردة يعني في يعني منزلة مقررة يعني تنزيلا يعني متكاملا كما ذكرها الشيخ، وإنما هي مستنبطة مستقرأة من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتتبع والاستقراء، يعني لم تأتي بها صورة يعني كاملة بهذه الكيفية ولا حديث ورد فيها بهذه الكيفية، وإنما استنبطت من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام واستقرأت بالتتبع لهذه الأمور. فهذه الشروط ينبغي الإنسان أن يتتبعها وينظر فيها ويعمل بها حتى يأتي يعني بمعنى لا إله إلا الله قولا وعملا. وإذا أخلى بشرط من هذه الشروط فإنه لم يأتي بمعنى لا إله إلا الله قولا وعملا، فقد أخلى بالتوحيد وأخلى بهذه الكلمة العظيمة. فينبغي الإنسان أن يتنبه لهذه الشروط. طيب ما هي هذه الشروط؟ قال الشرط الأول هو العلم بمعناها نفيا وإثباتا. نحن نعلم أن لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله هذه قائمة على ركنين. الركن الأول ما هو؟ بارك الله فيكم. النفي. والركن الثاني الإثبات. هو الإثبات. إذن معناها لا معبود إلا الله. لا معبود إلا الله، لا إله أي لا معبود إلا الله، واضح؟ بحق. لا معبود إلا الله. زاد العلماء بعد ذلك بالحق لما اعترض عليهم من اعترض، قالوا أنت تقول لا معبود إلا الله، نحن نعلم أن في الوجود وفي الكون هناك من يعبد غير الله تعالى. نقول نعم، هذا تحصيل حاصل، ولذلك جاء أهل العلم وأدخلوا هذه الكلمة بحق حتى ينفون هذه المعبودات، فقالوا لا معبود بحق إلا الله. إذن عبادة غير الله تعالى وإن كانت موجودة إنما هي إيش؟ باطلة، كأنها ليست موجودة. فإن قلنا لا معبود إلا الله صح المعنى، ولكن إن قلنا لا معبود بحق إلا الله اكتمل المعنى ولا أحد له بعد ذلك حجة في هذا الأمر. طيب من قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها، لا يعلم معناها، هذا لا يكون إيمانه صحيح ولا يكون فهمه لهذه المعنى هذه الكلمة صحيح. لابد أن ينطق بهذه الكلمة وهو يعلم ما تعني هذه الكلمة، يعلم أنها يعني كلمة عظيمة ومعناها عظيم وما يتضمن أمر عظيم، فينبغي له الإيمان بمعناها، أن يعلم معناها وثم ليعمل بهذا المعنى. لأن هناك بارك الله فيكم من يقول لا إله إلا الله تعالى تقليدا، يقلد المجتمع الذي يعيش فيه ويعلم ويفعل ذلك، يقول لا إله إلا الله كما يقول الناس، ويعني لا يتحرى المعنى الصحيح، فيكون يعني قوله لهذه الكلمة ضعيف وفعله لها ضعيف، فلربما يعني جاءته شبهة يتزعزع وسرعان ما ينقلب على معنى لا إله إلا الله تعالى وينتكس ويقع في الشرك. لماذا؟ لأنه لم يعلم معنى قول لا إله إلا الله وآمن بها دون هذا العلم المطلوب. ولذلك لو نظر إلى قريش ومن كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من الكفرة والمشركين، عندما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، كلمة عظيمة، عرفوا معناها لأنهم عرب أقحاح فصحاء يعلمون هذه، يعرفون هذا الكلام. قالوا أجعل مع الآلهة إلها آخر، أو يعني كيف هذا؟ استغربوا، لأن يعرفون أن معنى الكلمة أنه لا إله إلا الله معناها نفي لكل الآلهة، وهم لهم آلهة، لهم أصنام ولهم ما يعبدون ويتقربون إليه، وإن كانوا يقرون بحق الربوبية لله تعالى، وإن كان في هناك أيضا شرك في هذه الربوبية، لأنهم أيضا يخافون يعني هذه الأصنام ويعظمونها ويحبونها. فهنا عرفوا معنى لا إله إلا الله، فقالوا أجعل مع الآلهة مع الآلهة إلها آخر، يعني جعلوا يعني إلها آخر مع آلهتهم. فهنا لابد الإنسان أن يعلم علما يقينيا ما معنى هذه الكلمة، بمعنى يعلم أنه لا معبود بحق إلا الله تعالى، أي أنه لا هناك في الوجود أحد يعبد إلا الله تعالى، معنى صادقا ثابتا بمعرفة وحق ووضوح، لا تقليدا ولا سيرا مع الناس فيما يقولون ولا ترديدا، وإلا فإنه يعني يكون شاكا فيها أو مترددا، ينزل القبر يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون فقالوا، لأنه لم يكن يعلم معنى لا إله إلا الله. إذن لابد من معرفة معنى لا إله إلا الله والعمل بها على معنى يقينيا يعني متأكدا فيه عارفا معناه، لا مقلدا ولا يعني متبعا لغيره. قال العلم بمعناها نفي وإثبات، نحن قلنا أنها تشمل النفي والإثبات، إذن يعلم ما معنى النفي، بمعنى لا إله أي أن كل من يعبد غير الله تعالى هذا عبادته يعني مردود عليه، هذا الشرك، فلا يعبد غير الله تعالى، لا يتوجه إلى. الآن من الناس من يقول لا إله إلا الله ويأتي إلى القبر يطوف بالقبر ويدعو صاحب القبر ويتقرب إلى صاحب القبر بأن يهبه البنين والبنات والبال والجاه وكذا وكذا وكذا، نقول له يا أخي أنت لما تفعل هذا؟ يقول والله صاحب القبر هذا يعني له شأن عند الله تعالى وله تقدير عند الله تعالى وهو من الصالحين وهو من أنا أتقرب به إلى الله تعالى. نقول أنت تتقرب يعني بإنسان ضعيف لا يملك من الله شيء، يعني هو لا يستطيع يفعل لك شيء، نقول لا بس هو يعني ولي وله صالح وهو كذا، ويعني نقول أنت الآن بفعلك هذا يعني جعلته شريك مع الله تعالى. ألا يمكن أن تصل إلى الله تعالى بإيمانك وأفعالك ومحبتك لله تعالى وإيمانك به؟ فيتردد، نقول إذن أنت عبدت غير الله تعالى وأحببت غير الله تعالى وجعلت من لا إله إلا الله هذه كلمة لا إله، يعني لم توقف بها، جعلت إلها غير الله تعالى معك في هذا. فينبغي الإنسان أن يعلم معناها نفيا وإثباتا. ثم قال الثاني اليقين، واليقين المقصود به قال كمال العلم بها المنافي للشك، لأن من الناس من يعلم لا إله إلا الله تعالى ثم ليس موقنا بها، مترددا شاكا مرتابا، هذا يعني لا يصح إيمانه، لأنه لابد من هذا الشرط، لابد من اليقين. إذن لا تقبل هذه الشهادة من شاك ولا مرتاب ولا متردد فيها. يقول المعري عمله الله تعالى ما يستحق، يقول زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد قلت إليكما. هذا رجل شاك، يقول أن المنجم والطبيب يزعمون أنه أن الأجساد لا تبعث، أن الأجساد لا تبعث، لمن مات يعني خلاص هلك ولا هناك بعث ولا نشور. فقال لهم المنبي يقول إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يعني يقول كأنه يقول أنا أؤمن بالبعث، ولكن إن صح القول منكم فلست بخاسر شيء، خلاص نفنى نفنى. وإن صح كلامي أنا، بمعنى إن صح، هذا معنى إيش إن صح؟ يعني إن كنت، يعني إن كان قولي يعني ثابت ويقين، إذن هو شاك في قولي، هذا شاك، وهذا ريب لا ينبغي أن يكون في المؤمن. فاليقين لابد من اليقين بكلمة لا إله إلا الله تعالى، بأن يكون عنده كمال في علمها دون شك ولا ارتياب ولا تردد، فإن هذا هو القائل لا إله إلا الله تعالى الذي تنجيه ويعني يثاب بقولها وفعلها وما أدعنا لله تعالى من عبادة بها. إذن لابد مع العلم اليقين. ثم قال الإخلاص. شوف كيف ترتبت الأمور، علم فيقين فإخلاص. والإخلاص أمره عظيم، بمعنى أن تكون مخلصا بالنطق بها وقائلا بها من قلبك وموقن بها، وأنك تعلم أن لا إله ولا شريك مع الله تعالى أبدا. والإخلاص شرط لا بد فيه في كل العبادات، شرط في كل العبادات الإخلاص والمتابعة. والإخلاص في معنى لا إله إلا الله أعظم، لأنها مبدأ الإسلام وأول ما ينطق به الإنسان. قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله، هنا فيه إخلاص، أي لا يطعمونهم لغرض من الأغراض، وإنما يطعمونهم لماذا؟ لوجه الله. فيه بيان الإخلاص، لأن الإخلاص كما قلنا شرط في جميع العبادات، ولا يقبل العمل إلا بالإخلاص فيه لله تعالى. ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك، لأنك تعمل لله تعالى وحده لا تشرك به أحدا كائنا من كان. إذن لا بد أن تخلص هذه الكلمة لله تعالى، لا يكون عندك يعني اتجاه لأحد فيها أبدا، لا رياء ولا سمعة ولا يعني حب جاه ولا حب مال، فإنك إن فعلت ذلك قد وقعت في الشرك الأصغر، ويجرك هذا الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر بعد ذلك. إذن لابد من الإخلاص في قول هذه الكلمة، الإخلاص الذي ينافي الشرك، أن لا تشرك مع الله تعالى كائنا من كان ولو حتى الرياء. ولذلك نحن نعلم أن الرياء من الشرك الأصغر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف عليكم يعني الشرك الأصغر. لما هو يا رسول الله؟ قال الشرك الخفي، الرياء، قال الرياء وهو الشرك الخفي. فينبغي الإنسان أن يخلص هذه الكلمة خالصة لوجه الله تعالى، لا ينبغي يعني لا يبتغي بها جاها ولا مالا ولا دنيا ولا شيء من حطام هذه الدنيا الفانية، وإنما يجعلها خالصة لله تعالى. ثم قال الصدق. والصدق هنا بمعنى المنافي للكذب، لأن هناك من يقول لا إله إلا الله تعالى كاذبا، وهذا هو المنافق، أن يقولها بلسانه. والمنافقون كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويشهدون ويظهرون عند أهل الإيمان بهذه الشهادة، وجاءوا إلى المساجد ويصلون في المساجد ويخلون من داخل أهل الإسلام ويخرجون من خارجهم، لكنهم يبطنون في باطنهم ماذا؟ الكفر. فهم يظهرون أمر ويخفون آخر، فهذا الإظهار، هذا إظهار أمام أهل الإسلام ليس بصدق، وإنما هو كذب وافتراء. فهم يقولون لا إله إلا الله كذبا وافتراء، لم يصدق هذا القول، لم يصدق هذا القول لا في قلوبهم ولا في بواطنهم ولا في أعمالهم، فهذا ينافي معنى لا إله إلا الله. فهذا الشرك لابد له من قائل لا إله إلا الله أن يكون صادقا بها، قائلا بها من قلبه، عاملا بها ظاهرا وباطنا، ليس فيه شيء من الشرك ولو أدناه. نعم. إذن انظر التدرج. قال العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، ثم قال المحبة. لابد أيضا مع المحبة، والمحبة لهذه الكلمة داعم من دعائم التوحيد والعبادة. نحن نعرف أن عبادة المؤمن في هذه الدنيا يعني تقف بين ثلاث أشياء، بين المحبة والخوف والرجاء. هو بين الخوف والرجاء، يخاف الله تعالى ويرجو الله تعالى ويحب الله أيضا. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله تعالى. ولذلك يعني صدق المحبة هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من محبة هذه الكلمة، من محبتها ومحبة من توحد الله، من توحده وهو الله تعالى. تحب تقول هذه الكلمة وصادقا فيها ومحبا لها ومحب لمن وحدته وتعبده تدللا وخضوعا ومحبة وتعظيما وثناء خالصا بهذا الأمر له لا لغيره، ولا تشرك معه غيره كائنا من كان، ولو يعني كان من أقرب الناس. وهذا لا ينافي المحبة الطبيعية، فإن الإنسان قد يحب يعني أهله ويحب أخوانه ويحب والديه ويحب أبنائه. هذه محبة طبيعية ليست كمحبة الله تعالى، وإنما محبة الله تعالى أمر آخر في تذلل وتعظيم وتمجيد وتأله. فهذه محبة تختلف، وسيأتي معنا إن شاء الله في الأدلة لهذه يعني الشروط، مما يكون فيه توسع إن شاء الله في بعض ذكر يعني معاني هذه الأمور. قال المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بها. هذه الكلمة تدل على ماذا؟ تدل على توحيد الله تعالى وإجلاله وتعظيمه وتوحيده. إذن لابد أن تحب هذه الكلمة، وتحب أيضا من قيلت في حقه توحده وتعظمه الله تعالى، وأن تستر بها، تكون مسترا بها يعني فرحا بها. ثم قال السادسة الانقياد. إذن لا يكفي، لو قال إنسان أنا أعلم بها، موقنا بها، مخلصا لها، صادقا بها، محبا لها، نقول لا بد من أمر آخر، وهو ماذا؟ الانقياد. الانقياد لحقوق هذه الكلمة من أعمال الجوارح، إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. الآن لربما هناك من يقول أنا يقول لا إله إلا الله، ويأتي بهذه الأمور كلها التي ذكرنا من قبل، العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة، لكن تقول له أعفي لحيتك، يقول والله أنا ما أستطيع، ما أحب هذا إعفاء اللحية، يعني متقذذة وتؤذيني. إذن أنت لست منقاد للا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعفوا اللحى، وفروا اللحى، حفوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا النصارى. إذن أنت لست منقاد، لست منقاد. يقول لا بس هذه المسألة، يقول لا، لابد كل المسائل تنقاد. ما أمرك الله تعالى به اتمر به. نقول للمرأة أريد أن أتزوج ثانية، تقول لا لا أريد هذا، وتزمجر وتغضب، أتغضبين مما يعني أجازه الله تعالى لي ويعني أباحه لي؟ فإن كنت تكرهين هذا الأمر لما عندك من غيرة فلك ذلك، لكن لا تكرهين أمر الله تعالى. لابد من التسليم، لابد من الانقياد، لابد يعني من الإدعان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم ماذا بعد هذا التحكيم؟ يسلم تسليم كامل. فهنا لابد من الانقياد لحقوق هذه الكلمة، لأن ما جاء من أوامر وما جاء من نواهي هي من الله تعالى. إذن نحن الانقاد لما أمر الله، كل ما أمر به عموما، وأيضا نبتعد عن كل ما نهى الله عنه من أعمال الجوارح، مخلصين بذلك لله تعالى، طالبين مرضاته ورضوانه. ثم الأمر الأخير وهو أمر مهم جدا أيضا، قال القبول المنافي للرد. أهل الشرك من قريش ردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، ردوها، ردوا الإسلام كلهم فلم يقبلوه. وهكذا من رد الإسلام ولم يقبله فليس من لا إله إلا الله بشيء. إذن لابد من قبول الإسلام عموما، تقبل الإسلام قبولا كاملا عموما جملة وتفصيلا، تقبل الإسلام كدين حياة وممات مؤتمر بالانقياد به في كل خطوة من خطواتك صغيرة أو كبيرة في حياتك مع أهلك ومع الناس جميعا ومع الولاة ومع الحكام ومع العداة من المشركين وغيرهم. تحتكم لهذا الإسلام في كل ما أمر به ونهى حول هؤلاء كلهم. هذا لابد فيه من القبول. تقبل الإسلام يعني دينا كاملا لا ترد شيء منه. إذا القبول شرط من شروط لا إله إلا الله، من لم يأتي به فلم يأتي بلا إله إلا الله تعالى كما ينبغي له أن يكون عليها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن عرفوا هذا العلم وعملوا به، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. وتفضلوا إذا كان هناك أسئلة ولا شيء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا بما سمعنا. بارك الله فيك. بارك. السؤال الأول يقول صاحبه: يعترض بعض الناس عن البراءة من الكفار ببعض أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار، كاليهود الذين قالوا له السلام عليكم، وكذلك اليهودي الذي كان يرمي الزبالة عليه صلى الله عليه وسلم. هذه شبهة لا ينبغي الإنسان أن تعترض يعني براءته من أهل الكفر. رسول عليه الصلاة والسلام عندما قال له السلام عليكم ماذا رد عليهم؟ قال وعليكم. هنا رد بما جاءوا به، فهم قالوا الموت لك ومن معك، فهو قال لكم أنتم الموت، فرد عليهم. فهذه لا تصلح شبهة في هذا الموضوع أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليهم يعني بنفس الرد. وفعل الذي فعل الزبالة وغيره من أهل الشرك، كان الرسول عليه الصلاة والسلام من أهل النفاق، يعني كان يظهر لهم يعني ما كان يعني يعامل بها الإسلام، حتى يعني لا يقال له أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لو أنه يعني قتل يعني المنافقين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم من المنافق منهم من هو صادق ومن كاذب. يعني ولذلك يعني كلم يعني حذيفة وقال يعني بأسماء فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء كلهم منافقون. إذا الرسول يعلم فهو قادر أن يقيم الحد عليهم بأنهم كفرة وأنهم منافقون ويقتلهم، لكن الرسول لم يفعل ذلك. لماذا لم يفعل ذلك؟ من يجيبني على هذا السؤال؟ خشية أن لا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه. أيوة، حتى لا يقال أن يقتل أصحابه، لأن الذين يرون من بعيد من أهل الكفر وغيره يقول والله هؤلاء أصحاب محمد يقتلهم، إذا ما إحنا ما ندخل معه. فالرسول تركهم يعني لظاهرهم، معاملة لظاهرهم، فكان الرسول يعامل المنافقين بظاهرهم بالظاهر، وإلا فهو يعلم بواطنهم أنهم كفرة، بل هم أشد من الكفرة. والنفاق لم يظهر في عهد إلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة، لأن أهل الكفر في مكة كانوا ظهور لأنهم أقوياء. فلما دخل يعني لما هذا أصبح إلى المدينة واستقبل الإسلام وأصبح دولة وقوية، أصبح الكفر يعني ينافقون هذا الإسلام ويظهرون له يعني بظاهر يعني أنهم منه وهم يبطلون يعني غير ذلك. فهذه الشبهة ينبغي أن لا تمر على المسلم، وينبغي أن يتفطن لها مما يعلم من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام مع النفاق. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يعتبر عبادة غير الله كفرا والعبادة معه شركا؟ يعني السائل أشكل عليه الفرق بين الكفر والشرك. يا أخي، الكفر والشرك شيء واحد. من عبد غير الله تعالى فقد أشرك مع الله تعالى، ومن أشرك مع الله تعالى فقد كفر. معنى الكفر الأصلي هو التغطية، الكفر معناه الأصل لغة هو التغطية. فمن عبد غير الله تعالى كأنه غطى عن الله تعالى، كأنه لا يعني يعتقد أن لا ما هناك إله موجود ينبغي أن يتوجه له العبادة، لأن الله تعالى يعني أمر بعبادته هو وحده. فمن كفر بالله تعالى أشرك مع الله تعالى كفر به. إذن يعني الشرك مدخل الكفر، مدخل الكفر. فينبغي الإنسان أن لا يشرك بالله تعالى، لأن معنى أن لا يعظم غير الله تعالى تعظيمه، وإن كان تعظيم مع تعظيم الله تعالى، أن لا يتذلل ولا يعظم ولا يحب غير الله تعالى محبته وتعظيمه وتذلله لله تعالى. فمن فعل ذلك أشرك وكفر. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. إن أمكننا نزيد بعض إشكالات. تفضل. جزاكم الله خيرا. عند قراءتنا لكتاب التنبيهات المختصرة شرح الواجبات المتحتمات شيخنا بارك الله فيكم يعني بعض الإشكالات وقد تقدم شيء من إجابتها من فضيلتكم ولكن نحتاج مزيد بيان إن أمكن. تفضل. وجدنا أنه عرف رحمه الله أنه عرف الشرط باصطلاح الفقهاء والأصوليين فأشكلت علينا بعض الأمور. تفضل. هل يصح تعريف الشرط في هذا الفن يعني العقيدة بتعريف الفقهاء والأصوليين؟ ما هو التعريف؟ التعريف قال ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. نعم هذا كلام صحيح. ما يلزم من عدمه العدم بمعنى من لم يأتي بشروط لا إله إلا الله تعالى فلم يأتي بشروط لا إله إلا الله تعالى. لزم من عدمه العدم. واضح؟ واضح معي؟ لكن يا شيخ حفظكم الله يقول في تتمة تعريف الشرط أنه لا يلزم من وجوده الوجود. إذا لا يلزم من نعم لا يلزم من وجوده الوجود يعني بمعنى قد يأتي بالشروط ثم يكون في قلبه شك وريب. واضح؟ لكن يعني بمعنى قد يأتي بهذه يعني الأمور ثم يعني لا يكون يعني بظاهره باطنه ليس كظاهرة. لأن احنا عند أهل النفاق مثلا أهل النفاق يأتون بشروط لا إله إلا الله ظهورا ظاهرا ولكن بواطن يعني يعلمها إلا الله تعالى. فكم من مؤمن نحن نراه أنه مؤمن وباطنه يعلم به الله تعالى إن كان مؤمنا أو كافرا. واضح؟ نعم. فإن هذه الشروط من أتى بها يعني يلزم أن يكون يعني ملتزما بالشروط لكن ظاهرا هذه نحن نحكم حكم الظاهر. إنما قد يكون غير ملتزم بها باطن وهذا علم عند الله تعالى. هذا الذي يظهر لي أنا. نعم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. وإشكال بارك الله فيك. إشكال آخر. تفضل. شروط لا إله إلا الله كلها أعمال يصح بها الإيمان فهل يفهم نعم. فهل يفهم من تسميتها شروطا أنها خارجة عن ماهية لا إله إلا الله؟ لا ليست خارجة عن ماهية لا إله إلا الله وقد احنا نبهنا عن هذا الأمر. من أتى بالشروط فهو متصل لأن القائل لها متصل بمعنى لا إله إلا الله فهو فاعل الشروط ومتصل بهذا القول فاعل به مؤمن به مدعن له فليس بخارج عنها. نعم جزاكم الله خيرا ولعلنا نكتفي إن شاء الله لعلكم في مسألة لم تتربه لها. نعم أنا نحن لما عرفنا الشرط لم نقول أن الشرط هو العلامة كما يقول كثير من الفقهاء. نعم فقد جاءت أشراطها أي علاماتها. نعم صحيح. واضح؟ نعم هذا هو الإشكال لأنه لما ذكر تعريف الشرط قال وهو لغة العلامة. أي نعم غير كذا لكن هذا معنى يعني غير صحيح بارك الله فيكم. والشرط هنا نحن اللي نتكلم فيه يعني الشرط بسكون الراء الشرط. أما العلامة إذا قيل الشرط وهذا ما يطلق عليه شرط الحجام الذي شرط به عند الحجامة والشرط هو العلامة. أما الشرط فهو كما قلنا أنه ما يؤتى به ما لا يصح الشيء إلا به وهو المنع. وترجعون إلى تاج العروس إن شاء الله أو كتب اللغة يتبين لكم هذا الأمر. الشرط غير الشرط. ويعني اجتهد العلماء في هذا الأمر وكل يصيب ويخطي نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم. حياكم بارك الله فيكم. حياكم الله. السلام عليكم. بلغوا سلامنا لإخوانكم جميعا نحبكم في الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد هذا مقطع صوتي ملحق بالشريط للأهمية حيث لم يزل إشكال تعريف الشرط فاتفقنا على إعادة صياغته للشيخ حفظه الله تعالى وراسلناه كتابيا وهذا مجمل ما قيل. شيخنا بارك الله فيكم لا زال عندنا إشكال في تعريف الأصوليين للشرط وتطبيقه على شروط لا إله إلا الله حيث جاء في التعريف لا يلزم من وجوده الوجود إذ يفهم منه أنه يمكن للمرء أن يأتي بشروط كلمة التوحيد ثم لا يكون مسلما لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط على هذا التعريف السابق. فأجابنا الشيخ حفظه الله تعالى بقوله بارك الله فيك لقد حصل لي تردد في هذه المسألة، فرفعتها في رسالة توضيحية إلى الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، وننتظر الإجابة عليها فنعرضها عليكم حفظكم الله تعالى. وبعد ذلك أرسل لنا الشيخ كلام الشيخ عبيد، وهو قوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشرط في اصطلاح الأصوليين والفقهاء ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. مثال ذلك: الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة الشرعية، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، لأن المرأة قد يكون على طهارة ولا يؤمر بالصلاة لسبب من الأسباب. وبهذا تعلم بارك الله فيك أن مسائل الاعتقاد ليست من مباحث أصول الفقه، والله أعلم. وقال الشيخ سالم حفظه الله تعالى بعدها: هذا جواب الشيخ، ومفاده أن هذه القاعدة لا تطبق على المسائل العقدية، بمعنى أنه إذا حصلت الشروط لزم المشروط وتحقق، وبذلك أرجع عن أي قول سابق لي عن القول حفظكم الله. انتهى كلامه. فقلنا له: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، الآن ولله الحمد زال الإشكال، والحمد لله رب العالمين.